وقد جاءت النصوص أيضا أن استعمال هذه الدواب أيضا سوف يبقى وإلى قيام الساعة. ولذا في الحديث الصحيح في مسلم عندما يعلق المسلمون سيوفهم، وهنا فيه ذكر السيوف، يعلقون سيوفهم على أغصان الزيتون يسمعون بأن الدجال قد خلفهم في أهلهم وذراريهم، فيرسلون 10 فوارس طليعة. قال عليه الصلاة والسلام: إني لا أعلم أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء حديث أيضا بهذا المعنى، فهل معنى ذلك أن هذه الآلات الموجودة الآن سوف تذهب وتتعطل ويعود الناس إلى السيوف وإلى الدواب في الركوب والحمل، أو أن هذه الآلات موجودة وأيضا السيوف موجودة واستعمال الخيل أيضا موجود؟ هو لا شك كما قال عليه الصلاة والسلام، كلامه على ظاهره، فلا شك أنهم سوف يرسلون 10 فوارس طليعة، وأنهم سوف يعلقون سيوفهم في أغصان الزيتون. فهل هذا فيه نفي للآلات الحديثة؟ الحديث ما تعرض صراحة، النصوص ما تعرضت يعني صراحة إلى نفي ذلك، ولكن ذكرت السيوف والخيول. فهل هذا فيه نفي للآلات الحديثة، أو أن الآلات موجودة وأيضا السيوف والخيول أيضا سوف تستعمل وترسل طليعة إلى آخره؟ ولعل أنا كنت أقول بالقول الثاني، والذي يبدو لي والله أعلم أن القول الأول هو الأقرب، الذي يبدو لي والله تعالى أعلم أن القول الأول هو الأقرب، وأن الناس سوف يرجعون إلى هذه السيوف والآلات، والله تعالى أعلم. وأنتم تعلمون أن البترول يعني مادة يعني قد تنضب. نعم، المهم الله أعلم، لكن لا شك ما جاءت به النصوص وهو لا شك أنه حق.